على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب الآنية، وقد مر بنا فيما سبق في كتاب الطهارة، وقلنا إن الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الطهارة ارتفاع الحدث أكبر أو أصغر، وما في معنى الحدث وزوال الخبث. بأي شيء ترتفع الطهارة بأي شيء يرتفع الحدث أو ما في معنى الحدث أو يزول الخبث؟ قال بالماء. ما هي أنواع المياه؟ أنواع المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. طهور بمعنى طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهو كمياه الأنهار والآبار والأمطار والعيون والبحار وغير ذلك. وطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو الطاهر كماء اختلط بمطبوخ فيه أو ماء فيه لبن أو عصير أو شاي أو غير ذلك، نقول طاهر، يعني يصلح للشرب ويصلح للطبخ ويصلح لسائر الاستعمالات، إلا أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. النوع الثالث هو النجس، وهو ما تغير بنجاسة أو لاقى النجاسة وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها إلى آخر، وهذا لا يصح استعماله إلا عند الضرورة، كأن يكون الإنسان غص بلقمة أو أنهم في شدة العطش ويخشى عليه من الموت. ثم بعد ذلك قلنا إذا اشتبه الثياب طاهرة، إذا اشتبه ماء طاهر بنجس تركهما جميعا، وإذا اشتبه طهور بطاهر توضع منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة. وإذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة أو محرمة صلى بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة، لأنه إذا كان عنده أربع نجسة وثلاثة طاهرة فيصلي خمس مرات، كل مرة ينوي أنها الصلاة التي عليه، لأنه يخشى أن يصلي فيكون صلى بثوب نجس، ولكن إذا زاد تيقن أنه صلى واحدة من هذه الصلوات بثوب طاهر. بقي علينا حينما عرفنا الماء وأحكام المياه طهور طاهر نجس أن نعرف الوعاء، الوعاء الذي يوضع فيه الماء سواء كان قربة أو خزان أو بركة أو إناء أو غير ذلك، يعني الوعاء الذي يوضع فيه الماء. انتهينا من الماء، ماء طهور يصح استعماله للشرب وللوضوء وللاغتسال ولغير ذلك. ماء طاهر يصح استعماله للوضوء وللطبخ وللتنظيف غير النجاسات وإلى آخره. نجس لا يصح استعماله إلا عند الضرورة. طيب الوعاء الذي يكون فيه الماء وهو موضوعنا الآن. رحمه الله: كل إله صاغر ولو ثمين، يعني ولو من الأنواع الغالية، يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب، فلا يصح أن نستعمل أواني الذهب ولا آنية فضة، فلا يصح أن نستعمل أواني لأن في هذا كسر لقلوب الفقراء، ولأن هذا يكون سببا في الشح في النقد الذي هو الذهب أو الفضة. فكل إناء صاغر ولو ثمين يباح اتخاذه واستعماله في أكل، في شرب، في وضوء، في جمع ماء إلى آخره، إلا ما كان من ذهب أو فضة أو إذا كان مضببا بهما. ونستثني من ضبة، ونستثني من الضبة إذا كانت من فضة، وإذا كانت يسيرة، وإذا كانت لحاجة، وإذا كانت ضبة يعني شيء يسير، أن تكون ضبة وأن تكون يسيرة وأن تكون من فضة وأن تكون لحاجة، وهذا ما نحن بصدد قراءته الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الآنية. أولا نقول باب الآنية، أول ما قلنا باب كتاب الطهارة، وقلنا إن الكتاب هو الذي يدخل تحته عدد من الفصول والأبواب في موضوع واحد، فأول قلنا كتاب، الآن نقول باب، فالباب هو الذي يدخل منه. فالآن منين دخلت الحرم؟ أقول من باب جياد، أنا كنت برا ودخلت من باب جياد، وهذا أقول من أين دخلت؟ قال أنا دخلت من باب السلام، وهذا دخل من باب العمرة، وهذا من دخل من باب الملك عبد العزيز، فالباب هو الذي يدخل منه إلى السلام. فالآن لنعرف الآنية التي يجوز استعمالها والتي لا يجوز استعمالها والتي يتسامح فيها عند الحاجة، فلذلك قال باب الآنية، فالباب هو الذي يدخل منه إلى الشيء. نعم. لغة وعرفا الأوعية جمع إناء ومياه. الآنية بمعنى الأوعية، هذا إناء للماء أو وعاء له، والقربة وعاء للماء، والصفل أو الغبارة أو الطاش أو كذا وعاء، وعاء للماء. وهذا الإناء كذا وعاء للماء، وانكب انكب على الطلبة، فلذلك قام. فالوعاء هو الذي يكون فيه الماء، هو الذي يجمع فيه الماء، فنقول هذه أوعية الترام، هذه أوعية أو أوان للماء، فلما انكب انكب الماء تقاموا. نعم. ووعاء كسقاء وأسقية. كسقاء وأسقية، الإناء الآنية لغة وعرفا الأوعية، جمع إناء ووعاء، كسقاء وأسقية. هذا السقاء، وش اللي في السقاء؟ قال لبن. طيب كم عندك؟ قال عندي 4 أسقية، عندي 5، هذا فيه لبن من أمس، وهذا فيه لبن من اليوم، وهذا فيه لبن خفيف، وهذا فيه لبن غليظ، فجمعها أسقية، سقاء وتجمع على أسقية. والسقاء هو القربة الصغيرة، القربة الكبيرة يقال لها قربة، وما كان لي يعني لم يكن كاملا لشاة لم تكن كبيرة، أو لخروف لم يكن كبير، لا نقول قربة، وإنما نقول سقاء، وتجمع على أسقية. نعم. وجمع الآنية أوان. وجمع عندنا هنا هذا فيه ماء وهذا فيه ماء، وجمعها نقول هذا إناء وذاك إناء وهذا إناء، وجمعها أواني. أواني هذا فيه ماء من زمزم، وهذا فيه ماء من عيون العزيزية، وهذا فيه هواء ماء من عين كذا وتجمع على أواني جمع إناء أو الأوعية جمعها هي جمع وعاء. نعم. والأوعية أوان وجمع الأوعية أوان. نعم. وأصل أوان أآن نعم. بهمزتين أبدلت ثانيتهما واوا أبدلت الثانية واو فقيل أواني أوا أوا. نعم. كرهت اجتماعهما كأوا كأوادم أوادم يعني آدم جمعت على أوادم وإلا الأصل همزتين لكن الهمزة الثانية أبدلت واو فقيل أوادم عندكم أوادم جاءكم أوادم فالمجموع بين الأشخاص. نعم. أوادم جمع آدم. نعم. ويحرم اتخاذها أي الآنية من ذهب وفضة إذا كانت من فضة يحرم اتخاذها واستعمالها وإذا كانت من ذهب يحرم اتخاذها والاستعمال وإذا كانت من نحاس أو من حديد أو من معدن آخر فيجوز اتخاذها والاستعمال فإذا كانت من ذهب فلا يجوز المرأة يجوز لها أن تتحلى بالذهب بقلادة أو قرط أو أسورة أو ما هو معروف من باب الحلي أما أن تتخذ فدرا من ذهب أو إناعا من فضة فلا يجوز بحال من الأحوال يحرم اتخاذها ويحرم استعمالها. نعم. بأن يجعل على هيئة الآنية وكذا يعني ذهب يجعل على شكل كاس ذهب يجعل على شكل قدر يجعل على شكل إناء نقول لا يجوز لكن يجعل على شكل قلادة. نعم. يجعل على شكل أقرطة جمع قرط فنعم إذا قلنا يا محمد بعيدة ما هو القرط هذا في البلاغة وش نفهم من على العبارة هذه فلانة بعيدة ما هو القرط هذا في البلاغة نقول ليلى إذا أراد يتحدث عنه يقول ليلى بعيدة ما هو القرط ومحمد طويل النجاة طويل النجاة وليلى بعيدة ما هو القرط مش معنى هذا في البلاغة. نعم. إذا قلنا بعيدة ما هو القرط يعني هذا يدل على أن رقبتها طويلة لأن القرط يتدلى من الأذن بعيدا ما هو لأنه يصل إلى الكتف فيكون إشارة إلى أن رقبتها طويلة وإذا قلنا طويل النجاد النجاد هو الذي يكون فيه يعني السلاح أو كذا على جنبه فهو طويل دليل على طوله لأنه لو كان قصيرا لكان النجاد قصيرا ولكن على أساس أنه طويل فتقول لأن أخاها صخر طويل النجاد رفيع العماد ساد قومه أمردا طويل النجاد طويل النجاد رفيع العماد ساد قومه أمردا يعني تولى السيادة والمشيخة والقيادة وهو أمرد قبل أن يطلع له شعر وهذا من نجاباته. نعم. وكذا تحصيلهما بنهب الشراء يقول هنا وكذا تحصيلهما يعني الأواني يحرم على الإنسان أن يتخذهما أن يتذهب أن يتفضل أن يستعملهما أن يحصلهما لديه فلا آنية الذهب والفضة لا يجوز وإنما آنية النحاس آنية الحديد أواني المعدن أواني الألمنيوم أي شيء لا معنى لكن ذهب أو فضة لا. نعم. لأنما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال لأنما حرم استعماله فحرم أن نشرب بأواني الذهب وحرم أن نأكل بأواني الفضة فما دام حرم الاستعمال نقول يحرم الاتخاذ لأن الاتخاذ طريق للاستعمال فلا بينما أنا مثلا رجل لكن يصح لي أن أجعل تجارتي من الذهب أقرطة وخواتم وعسورة وعقود، لأن هذا يجوز الاستعماله، يجوز أن تستعمله المرأة لزوجها وأن تتزين به أمام زوجها، فلذلك لا حرج. لكن هذا لا يصح استعماله، فلذلك يحرم اتخاذه. نعم. لأن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على أية الاستعمال كالملاهي. كالملاهي ايش معنى قوله كالملاهي؟ ايش معنى؟ اتخذ اللعب ملاهي. الملاهي يعني آلة الطبل والزمر. لو أردت أشتريها أنا وقالوا لي هذه حرام طبل وزمر، أقول لا أنا ما أطبل ولا زمر. يقول لا لا، ولو لم تطبل ولو لم تزمر لا يصح اتخاذها، لأن اتخاذها طريق للاستعمال. فكذلك اتخاذ أواني الذهب والفضة ولو لم استعملها طريق لأن يستعملها غيري. فكذلك آلات اللهو فإنها مال غير محترم، مال غير محترم، ولو لم يستعملها الإنسان فإن اتخاذها طريق للاستعمال ولو لم يحصل. نعم. ويحرم استعمالها أي الآنية من ذهب وفضة لحديث حذيفة. لحديث حذيفة يحرم استعمالها أواني الذهب والفضة، يحرم استعمالها، ومن شرب فيها فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم كما قال عليه الصلاة والسلام. يجرجر لأن الإنسان إذا شرب فإنه يسقط الماء في بطنه فكأنه أسقط نار جهنم باستعماله بهذه الأواني المحرمة كما في حديث حذيفة. نعم. لحديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سهافهما. لا تشربوا في إناء ذهب ولا في إناء فضة ولا تأكلوا في الصفحة التي فيها ذهب أو فضة، فإنها لهم يعني للكفار، لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لأن أواني المؤمنين في الجنة إنما هي من الذهب والفضة، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وأن أم سلمة رضي الله عنها ترفع: الذي يشرب من آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نعم. متفق عليهما. متفق عليهما يعني على الحديثين. وش معنى يا ابني متفق عليهما؟ يعني ورد في الصحيحين، أي صحيح الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله جميعا. نعم. والجرجرة في بطن. والجرجرة صوت وقوع الماء، يعني بعض الناس الآن لما بعد يشرب إليك تسمع الصوت، تسمع صوت نزول الماء إلى بطن. فإذا شرب في أواني محرمة، أواني ذهب أو أواني فضة، فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نسأل الله السلامة. نعم. والجرجرة صوت وقوع الماء بانهداره في الجو، وغير الأكل والشرب في معناهما. وغير الأكل والشرب، يقول الإنسان أنا لا أكل ولا أشرب وإنما أستعملهما للوضوء، أستعملهما للطبخ، أستعملهما لكذا. فقال: وغير الأكل والشرب في معناهما، يعني معنى الأكل ومعنى الشرب. نعم. لأنهما خرج مخرج الغالب، لأن خرج يعني أغلب شيء. إن الإنسان إذا استعمل أواني الذهب للشرب، إذا استعمل الصحائف الفضة للأكل، وبعدين غالبا أن الناس إذا كان عنده من هذا النوع يستعملها لأعز الأشياء لديه، فهو موضوع الشرب موضوع الأكل، بينما الطبخ والغسيل وكذا في أواني أخرى. فلذلك خرج مخرج الغالب، يعني أغلب الاستعمالات إنما تكون إذا في الذهب والفضة للأكل والشرب فقط. نعم. ولأن في ذلك سرفا وخيلاء. في ذلك سرفا، الناس ما يجدون لقمة العيش يأكلونها، وأنت تشرب بماء الذهب، تشرب بالذهب أو تأكل بأواني الفضة والناس ليس لديهم ما يأكلون، فهذا فيه سرف وفيه خيلاء وفيه كبرياء وفيه كسر لنفوس الفقراء، حتى ولو كان الإنسان واجدا للمال ليس له أن يتسلط على إخوانه بالتكبر أو التجبر عليهم. نعم. وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين. وتضييق النقدين، أنا أخذت جنيهات ووضعتهم جعلتهم على شكل كأس، أخذت جنيهات وجعلتها الفرحة، فهذا في تضييق للنقدين. لكن الحلي مهما تحلت المرأة، مهما تحلت أو مهما لبست من الحلي، من الأقرطة، من الخواتم، من الأساور، لا حرج في ذلك. نعم. ويحرم أيضا اتخاذ الآنية واستعمالها من عظم آدمي. من عظم آدمي، من عظم الآدمي، لأن الآدمي يصان عن هذا، فالآدمي محترم حيا وميتا، لا يمكن أن يؤخذ منه شيء على شكل أواني، وإنما يمكن أن يؤخذ منه شيء لإنقاذ آدمي آخر حسب التواصف التي ذكرها أهل العلم. يعني يمكن أن يؤخذ من الآدمي لإنقاذ آدمي آخر حسب الضوابط المذكورة في موضعها، لكن أن يؤخذ من عظم الآدمي ويوضع كإناء، أو يوضع مثلا من أسنانه على شكل سبحة، أو يوضع من جلده على شكل كذا وكذا، فهذا لا يجوز، لأن الآدمي يصان حيا وميتا. نعم. من عظم آدمي وجلده لحرمته، لحرمته، لأن الآدمي له حرمة سواء كان حي أو ميت. كثيرا ما يسألون مثلا، يقول وضعنا في قبر كذا ونريد أن ننقله إلى قبر آخر، هذا لا بد له من ضوابط محددة، وأما أن ينقل هكذا فلا، لأن هذا إساءة للميت والميت له حرمة. نعم. ويحرم. وفي معنى الآنية فيما تقدم الآلة كالقلم. كالقلم، يعني قلم من ذهب نقول لا يجوز، قلم من فضة نقول لا يجوز. نعم. وحتى الميل، حتى الميل ونحوه، الميل للمكحلة من ذهب لا يجوز، الميل من فضة لا يجوز، وإنما الذي يجوز، يجوز من الذهب السن، يجوز من الذهب العمق، لأن غير الذهب قد يتأثر بالريحة بالرائحة ويؤذي صاحبه كما ورد في الأحاديث، وأما غير ذلك فلا، يوضع ميل يكتحل به الإنسان من ذهب أو فضة لا، يوضع من ذهب لا، لا يجوز بحال من الأحوال. نعم. حتى الميل ونحوه كالمجمرة والمدخنة، يعني يوضع فيها البخور أو يوضع فيها العطر نقول لا يجوز. نعم. والمدخنة، المدخنة يوضع فيها البخور، والدوات والمشط اللي يكتب فيها الإنسان، والمشط والسكين والكرسي، كلها لا يجوز، لا من ذهب ولا فضة. والسرير، والسرير والنعلين، الخفين، والخفين والنعلين، ولا يختص التحريم بالذكر، ولا يختص التحريم بالذكر، بل الذكر والأنثى سواء، فلا يصح للمرأة أن تضع لها نعلين من ذهب ولا خفين ولا دوات ولا قلم ولا ميل، وإنما يصح للمرأة أن تضع لها خواتم، وتضع لها أسورة، وتضع لها أقرط وقلادة وما شابه ذلك، يعني ما كان من باب الحلي دون غيره. نعم. ولا يختص التحريم بالذكر، فلذا قال وحتى على أنثى، حتى الأنثى، وإنما الأنثى يجوز لها التحلي، ما كان عرفا معروف بأن المرأة تتحلى به كقلادة وأسورة وخواتم وغير ذلك، لكن أن تضع لها دوات أو مشط أو ماء لأمين أو مدخنة فلا يجوز، من الذهب والفضة للذكر وللرجل سواء. نعم. لعموم الأخبار وعدم المخصص. نعم. وأما التحلي، وأما التحلي يعني كونها تضع خواتم وأقرطة وما شابه ذلك. نعم. وأما التحلي فوبيها لهن لهاجتهن إليه الزواج. نعم. إليه للزوج. للزوج لأن المرأة تتحلى بذلك. نعم. وهذا ليس في معناه. واتخاذها أواني سواء كان للشرب أو للأكل أو لغير ذلك ليس من باب التحلي. نعم. وتصح الطهارة من إناء من ذلك المذكور. يعني لو أن إنسانا عنده إناء من ذهب ووضع فيه ماء يقول هل يصح أن أتوضأ به؟ نقول نعم. الماء لا يتأثر الماء طهور، لكن استعملت إناء محرمة وإلا فإن الذهب أو الفضة لا يسلب الماء الطهورية، بل الماء طهور ولا يحرم استعماله ولا يمنع من طهوريته، وإن كان يحرم على الإنسان أن يتخذ هذه الأواني. نعم. وتصح الطهارة من إناء من ذلك المذكور تحريمه، ومن إناء مغصوب ونحوه. الغصب نعرف أنه حرام، لكن لو أن إنسانا غصب إناء وتوضأ به نقول وضوءه صحيح وقد فعل محرما بتعديه وبغصبه لهذا الإناء. نعم. وإناء ثمنه محرم. وكذلك إناء ثمنه محرم، الماء فيه طهور ولا يمنع من الاستعمال، لكن الثمن الذي اشتراه به محرم، وكون الثمن محرم لا يمنع من استعمال الماء. نعم. لكونه نهو مغصوب أو خمر أو خنزير. نعم. بخلاف الصلاة في غصب. بخلاف الصلاة، الصلاة في المكان المغصوب لا يجوز، لأن الصلاة فيها قيام وقعود وسجود وركوع وارتفاع وانخفاض، ففي المكان المغصوب لا يجوز. بينما الإناء أنت تأخذ من الإناء بيدك والإناء في مكانه، فلا مانع أن يكون الإناء مغصوبا والإثم على غاصبه، والإناء أو الماء الذي فيه الماء المغصوب لا يسلبه الطهورية، فالوضوء منه صحيح، بينما الصلاة في المكان المغصوب لا تصح، لأن الإنسان يتكرر رفعه وانخفاضه وجلوسه وسجوده إلى آخره. نعم. بخلاف الصلاة في غصب أو محرم، والفرق أن القيام والقعود والركوع والسجود في المحرم محرم. وش الفرق بين الإناء المغصوب والصلاة في المكان المغصوب؟ قال الفرق واضح. وما هو؟ الصلاة في المكان المغصوب فيها قيام وركوع وسجود وارتفاع وانخفاض وحركات، بينما الإناء فيه ماء تأخذ منه، فالفرق بينهما واضح. نعم. لأنه استعمال له. نعم. وأفعال نحو الوضوء من الغسل والمسح ليست بمحرمة. والأفعال يعني كونك تأخذ من الماء أو تغسل هذا ليس محرم، وإنما المحرم أخذك للإناء. نعم. لأن استعمال للماء لا للإناء. نعم. وأيضا فالنهي عن نحو المحل الوضوء من الإناء المحرم يعود لخارج. نعم. وإذا الإناء ليس ركنا، وإنما بينما الصلاة في البقعة شر، لأنه لا بد من طهارة البدن والثوب والبقعة، بينما الإناء لو وجدت حفرة فيها ما واخذت منها وهي طاهرة جاش، لو وجدت ساقيا يمشي فإن الإناء ليس شر، بينما البقعة التي تصلي فيها وهي مغصوبة شرط، طهارتها مشروطة، فلا بد من طهارة البدن والثوب والبقعة ثلاثة. نعم. إذ الإناء ليس ركنا ولا شرطا فيه بخلاف البقعة والثوب في الصلاة، وتصح الطهارة أيضا فيه، أي في إناء محرم، كما لو غسل حوضا يتسع لقلتين فأكثر، فملأه ماء مباحا ثم انغمس فيه بنية رفع العدد، فيرتفع حدثه. فيرتفع حدثه وإن كان هذا الإناء مغصوب أو هذه البركة أو هذا يعني الخزان مغصوب فلا يؤثر. نعم. لما تقدم أن الإناء ليس شرطا. نعم. كما لو صلى وفي يده خاتم ذهب. كما لو صلى وفي يده خاتم ذهب نقول فعلت محرما، لكن هذا الذهب الذي في يدك ليس نجس، الصلاة صحيحة، أنت فعلت محرما باتخاذك خاتم الذهب وهو محرم على الرجال دون النساء، لكن لو لبسه الإنسان وصلى فصلاته صحيحة لأنه غير نجس. نعم. وتصح طهارة أيضا إليه، أي إلى إناء من ذلك، بأن جعله مصبا لماء الوضوء والغسل قد تش... إذا يصب فيه الماء. نعم. لأن الماء يقع فيه بعد أن رفع الحدث، وكذا الطهارة به. وكذا الطهارة به يعني يغرق عنده طاسة كبيرة أو سطل كبير ويغرف بإناء من ذهب أو يغرف بإناء من فضة، نقول الطهارة صحيحة وإن كان استعماله له محرم. نعم. بأن اغترف به وتوضأ أو اغتسل، وإناء مموه بالرفع مبتدأ. نعم. وهو اسم مفعول من موه، وهو إناء من نهب.